الفصل الرابع. بما أن من يكتب عن التفكير الجانبي معرض للضياع في فوضى كلمات وأفكار وهمية، رأينا تقديم تجربة ملموسة لاستخدام التفكير الجانبي ولتأمين أرضية يجري عليها التدرب على الأفكار الجانبية. عمدنا إلى تحويل عمليات الأفكار العامة إلى أشكال مرئية ليساعد هذا التدريب على تكوين أساس لوصف تدريجي في مناسبات أخرى. تعتبر أي قضية جزءاً من العالم الذي يشكل البيئة المحيطة لها، ولو أمعنا النظر لرأينا أن أي قضية أو حالة يمكن أن تشمل العالم كله، وكلما ركزنا انتباهنا على جانب من هذه القضية استطعنا التوصل إلى إدراك جديد لها. وما الإدراك إلا نتيجة للمعلومات التي نحصل عليها عبر الحواس الموجهة لذلك الجانب، أي إن جميع الحواس تساهم في بناء الإدراك، لكن إحداها يمكن أن تفي بالغرض. 1. في الشكل الأول، حالة بسيطة بالأبيض والأسود، ولبساطتها نستطيع أن نركز عليها كاملة كمدرك منفرد عن طريق النظر. لهذا يمكن استخدام هذا الشكل في تمثيل حالات أكثر تعقيداً تتطلب عدة حواس، رغم أن هذا الشكل بسيط لكنه غير مألوف لأنه لا يملك اسماً معيناً ولا يمكن وصفه بكلمة واحدة مثل مربع مسدس أو صليب. مع ذلك هو لا يحتاج لتحليل أو إدراك أعمق. لا تظهر ضرورة وصف هذا الشكل إلا عندما نود مساعدة شخص لا يراه على إدراكه، ويشبه هذا الوصف للشخص الآخر عملية وصف الشكل لذاتنا، والذي يعتبر عملية فهم ليس إلا. لوصف هذا الشكل غير المألوف لا بد من استخدام كلمات مألوفة كوسيلة للتواصل، إذ يمكن تشبيه هذا الشكل بشكل آخر ثم نبين بعض الفروقات، كما يمكن تقسيمه إلى أجزاء مألوفة ونبين العلاقة التي تربط هذه الأجزاء. عند تفكيك الشكل الأول يظهر لدينا الشكل الثاني الذي يمكن وصفه بطرق مختلفة، منها 2. أولاً، قضيبان متوازيان يفصلهما عرضاً، قطعتان من موقع داخل عن نهايتي القضيبين. ثانياً، لوح أفقي مرفوع عن مثيله بدعامتين عموديتين. ثالثاً، مستطيل دفع ضلعاه القصيران إلى منتصف المسافة نحو المركز. وعلى من يسمع الوصف أن يعيد تجميع الشكل في ذهنه، كما يجمع قطع آلة معينة حسب تعليمات التجميع. هناك طرق أخرى كثيرة يمكن إجراء الوصف فيها، لأن تقسيم الشكل أمر ذهني عشوائي بحت، ويمكن وصف الشكل الثالث على أنه مزربان موضوعان على جنبيهما ومفصولان بقطعتين متعارضتين، واحدة من الأعلى والأخرى من الأسفل، والشكل بمجمله بنية واحدة موحدة العرض. 3-4، يمكن وصف الشكل الرابع على أنه حرفا L قلبا أحدهما على الآخر ليشكلا مستطيلاً، لكن طرف كل منهما يمتد بقطعة إضافية. يتميز هذا الوصف بأنه مرهق للسامع، وربما استحال فهمه إلا إذا كان السامع يعرف أبعاد وماهية الحرف إل تماماً. يعتمد وصف الحالة على العبارات المألوفة التي يرغب المشاهد أن يستخدمها وليس على الوصف الأمثل. لأجل وصف حالة معينة نبتكر كلمات جديدة تأخذ كينونة خاصة وتحافظ على استمراريتها، أي إنها لا تموت بعد أداء وظيفتها التي شكلت مبرر وجودها وهو الوصف. وكلما كانت صلاحية النص قابلة لتفسير حالات أخرى كلما تكرس دوامه واستمراريته، أي إن الكينونات العشوائية الجديدة تكتسب قوة تتناسب طرداً مع فائدتها حتى تصبح وجوداً لا شك فيه، وتتحول هذه الكينونات في هذه المرحلة إلى عائق حقيقي أمام التقدم. ولتجنب هذه العوائق ولمنع الكينونات من تجاوز دورها، علينا أن نتذكر دائماً طبيعتها العشوائية. 5. يتميز الشكل الخامس بتقسيمه إلى عناصر أكثر إلفة من التقسيمات السابقة، لكن تظهر صعوبة في وصف العلاقة بين تلك العناصر التي تعتبر دليلنا في إعادة التجميع، أي إن العناصر المألوفة وحدها غير كافية، لا تحقق الوصف المثالي، لا بد من الموازنة بين إلفة العناصر وإلفة العلاقة. إن تقسيم الشكل غير المألوف إلى عناصر مألوفة قضية انتقاء شخصي بحت، ومن الطبيعي أن نكف عن التقسيم أو البحث عن علاقة جديدة بعد أن نتوصل إلى الوصف المناسب. لكن أليس هناك وصف أفضل من الذي رأيناه مناسباً؟ الجواب نعم، لكنه لا يظهر بعد اعتبار الوصف الأول مناسباً. فالموافقة على الوصف الأول يشكل عائقاً أمام البحث عن الأفضل. إذا كانت القطع التي ظهرت في التقسيم العشوائي وسيلة للوصف، يجب أن تفقد قيمتها بمجرد أدائها لوظيفتها، وهي الوصول إلى الشكل المتكامل. أما عندما تكون القضية قضية تفسير أكثر مما هي قضية وصف، تكتسب هذه القطع أو العناصر قيمة بحد ذاتها ولم تعد معدة للتجميع. وهنا يصبح دور التقسيم مختلفاً، ننسى عنده وجود القطع العشوائي وهدفها المؤقت، فنتورط في اعتبار القضية ناتجة عن هذه القطع. إن إمكانية تفكيك البنية إلى قطع لا يعني أبداً أن البنية ناتجة عن هذه القطع، وهنا يحصل التباس بين الابتكار العشوائي للقطع وبين إدراك القطع واستخلاصها من البنية الكلية. 6. في الشكل السادس يتم التقسيم على أساس قطعتين من الحرف اللاتيني الكبير I، أو مقطعاً عرضياً من عارضتين معدنيتين. أما العلاقة بينهما فبسيطة جداً، إنهما موضوعتان جنباً إلى جنب، وكأن اختيار القطع اعتمد العلاقة البسيطة أساساً، أي من التفاسير الخمسة هو الأفضل. الجواب جميعها صالحة طالما أنها لم تفرط بأي جزء من الشكل. جميع التفاسير تعتمد على نفس القدر من العشوائية، ولا يختلف وصف عن آخر سوى أنه يحتاج إلى بضع جمل إضافية أو يحتاج إلى جهد أكبر في الوصف، لكنها جميعها متساوية من حيث قابلية تبنيها. يفضل وصف على آخر إذا حقق فائدة أكبر مهما تطلب هذا الوصف من أشياء، فالمنهج لا يفضل لذاته بل في سياق ما أو مناسبة ما. ما نقصده بالمناسبة هنا هو توفر العناصر المألوفة التي تلائم الشخص الموصوف له، أي معرفتنا لوقع العبارة على ذهن الموصوف له. في حال كون الموصوف له مهندساً، فإن عبارة مقطع عرضي لعارضة معدنية هي الأنسب. إنها عبارة عشوائية، لكنها العشوائية الأنسب لهذا المقام. لو كان الشكل الأول واحداً من مخزون الأشكال المألوفة المتنامي لاستخدمناه في وصف حالات أغرب ولما احتجنا إلى تقسيمه. عند تكرار الوصف يتحول الشكل غير المألوف إلى مألوف ليصبح قابلاً للاستخدام كأداة في وصف أشكال أخرى. ومع عملية التكرار يرتبط الشكل بسلوك يضفي عليه معنىً معيناً، وتخرج من النموذج أجزاء تنفصل عنه، كما تطرح تقسيمات معينة نفسها على الشكل مع عملية استمراره. 7، 8، 9، 10. الأشكال 7، 8، 9، 10 بسيطة بحد ذاتها، ويمكن جمعها في شكل واحد، لكنها صعبة الوصف بكلمة واحدة. يتمتع الشكل الثامن بخطوط طبيعية تجعل تقسيمه إلى عناصر أصغر أمراً سهلاً. إنها الوحدة تي، ويمكننا فصل تي من الأعلى ثم نعتبر الباقي تي مضاعفة. كذلك نرى قابلية تقسيم الشكل السابع على أساس تي، وهكذا تصبح الوحدة تي مألوفة لدينا، فنحاول استخدامها في تقسيم الشكلين التاسع والعاشر، فنجد أنها غير مألوفة مع الشكل العاشر. 11، 12، 13، 14. يمكن تقسيم الأشكال 11، 12، 13، 14 بترتيب الوحدة البسيطة تي، كما يمكن فهم الشكل المألوف بالإدراك المباشر دون اللجوء إلى استخدام أشكال مألوفة أخرى، وهكذا تنمو الأشكال المألوفة باضطراد. رغم أن الشكل الثامن يوحي باستخدام الوحدة تي، لكن اعتمادها يبقى أمراً عشوائياً، وما أكسبها وجوداً ذاتياً هو صلاحيتها ومرونتها في تفسير الأشكال 11، 12، 13، 14. لكننا رغم هذا كله يجب أن نحتفظ بالحقيقة التالية: لم تبنى الأشكال من تي أصلاً، مهما كانت صلاحية هذه الوحدة عالية في التقسيم. أي إننا لو قسمنا الشكل الثامن في بادئ الأمر على النحو التالي: قضيب أفقي مدعم من منتصفه بعمود أقصر منه، ويرتكز هذا العمود على قضيب أفقي أطول مدعوم بعمودين آخرين إلى الداخل من ذلك القضيب الأطول. لو فعلنا هذا من البداية لما فرضنا الوحدة تي على بقية الأشكال. لا يقل الوصف الأخير بمستواه عن وصف الوحدة تي، لكن فائدته قد تختلف فعلاً. أما القبول بوصف دون آخر فمن شأنه أن يسبب رفض التطور وإعاقة البحث. لنفترض أننا اعتمدنا الوصف على أساس القضيب العمودي والأفقي في الشكل الثامن، ثم اقترحنا الأساس تي للشكل السابع. عندها سيقبله الكثير من الناس، بينما يعود بعضهم فقط ليرى فيما إذا كانت تي صالحة للشكل الثامن. تبدو لنا هذه العودة لإعادة نقد الماضي أمراً طبيعياً، لكنه غير كذلك على أرض الواقع. فقليلون هم الذين يعيدون النظر بأشياء قديمة بناءً على معلومات جديدة. ورغم أن تي لم تكن متميزة في البداية، لكنها اكتسبت أهميتها من خلال صلاحيتها. 15، 16. كم من الناس يتجاهلون تفسيراً أصيلاً مفيداً ويبحثون عن تفسير أقل فائدة. إن الذين اعتادوا إعادة نقد الماضي يعودون إلى الشكل 15 ويرونه على أنه الشكل 16، أي يفككونه على أساس الوحدة تي. ولو عرضنا الشكل 15 بعد ظهور الوحدة تي الجديدة لسارعنا إلى تفكيكه إلى الوحدة الجديدة، ولا أهملنا وربما قاومنا أي تقسيم آخر، ناسين أن الوحدة تي هي مجرد قضية شخصية عشوائية ولا يحق لها إقصاء تفاسير أخرى قد تكون أفضل منها. 17، بما أن الشكل 17 معقد لا بد من تفكيكه إلى عناصر مألوفة. لا تقدم الوحدة تي إيضاحاً مباشراً، ولو كانت هي الوحدة المألوفة الوحيدة لاضطررنا إلى استخدامها مهما كانت الصعوبات. يقترح الشكل 18 تقسيماً ناجحاً، لكنه ما يزال عشوائياً لأن الأشكال المألوفة قضية مرتبطة بالشخص صاحب التفسير. لا ينبغي لهذا الارتباط أو المحدودية أن تفرض نفسها على أناس آخرين لهم مصادرهم الأخرى. 18، يصعب تحديد مواقع الوحدات تي في الشكل 17 رغم بساطة الوحدة بحد ذاتها، كما يستحيل معها الوصف نتيجة العلاقة المعقدة التي تربط الوحدات. أما الشكل 19 فهو أبسط من 17، لكنه ما يزال معقداً. يصبح الوصف سهلاً إذا ما حولنا الوحدة تي إلى آي كما في الشكل 20، لأن العلاقة بين الأقسام الثلاثة ثابتة. 19، 20، ليست الوحدة آي إلا تي مضاعفة، وضعت ساق الأولى على ساق الثانية. نلجأ لاستخدام الوحدات الكبيرة لأنها تبسط العلاقة، فتحل الوحدة I محل الوحدة T. تستخدم الوحدات الكبيرة على اعتبارها رئيسية دون ترجيعها إلى المحتوى T. إذن يتناسب تعقيد وحدة التقسيم عكساً مع العلاقة بين الوحدات، أي كلما بسطت الوحدة كلما تعقدت العلاقة، وللموازنة بين الطرفين لا بد من ابتكار مجموعات قياسية للوحدة الرئيسية يقترن فيها كبر الوحدة مع بساطة العلاقة في آن معان. للمجموعات القياسية فائدة كبيرة في وصف الأشكال المعقدة، لكن فائدتها محصورة بعدد من الحالات قياساً مع الوحدة الأساسية T. فمرونة وصلاحية الوحدة T تجعلها باقية في الذاكرة بغض النظر عن المجموعات التي يمكن اشتقاقها منها. إن بساطة الوحدة تجعلها واسعة الاستخدام، وإذا ما فقدت الوحدة T من الذاكرة فإننا نواجه اضطراباً عند فشل المجموعات المشتقة في تفسير الأشياء. 21-22. وعند إخفاء جزء من الشكل 21 خلف سحابة، نميل إلى الافتراض أن ذلك الجزء هو استمرار للخطوط المستقيمة على غرار الأشكال السابقة، كما تقودنا قياسات الجزء الظاهري إلى تخمينات بخصوص الجزء المخفي على أساس الوحدة T. وعند انقشاع الغيمة في الشكل 22 تثبت الوحدة T نجاحها. تعتبر هذه النتيجة تخميناً طبيعياً يرافق الفرضيات. ربما كانت T هي الشكل المألوف الوحيد المتوفر الذي نفسر الشكل على أساسه، سيما وأنها تحقق فائدة عالية. رغم هذا كله، لا يمكن نفي صبغة العشوائية عنها ولا مبرر لوجودها سوى فائدتها، ولا يحق لها أن تفرض نفسها على أي شكل آخر نضطر لتطويعه مع هذه الطريقة العشوائية في الوصف. وإذا أتى شخص آخر بوحدة أخرى مألوفة له، لرأى الجزء الغامض بطريقته، ويجب ألا نفرض عليه رؤيتنا. ويمكن هنا استخلاص المبدأ التالي: لا يحق للوحدة مهما ارتفعت صلاحيتها أن تشكل عائقاً في البحث عن فرضيات أفضل أو أن تمنع استخدام وحدات أخرى كأدوات للتفسير. جميع وصوف الجزء الظاهري هي جيدة على حد سواء، وجميع وصوف الجزء المخفي هي سيئة على حد سواء، وما الفهم إلا محاولة استخدام أشياء مألوفة نحو هدف معين. إنها الطريقة العملية التي نستخدم فيها مخزون الأشكال المألوفة الذي يتنامى يوماً بعد يوم. يمكن استخدام الأشكال المألوفة بطريقة مختلفة، وهي ترتيب النماذج التصويرية على نهج التصادف أو حسب تناغم الأفكار. لم تخلق هذه الطريقة إلا لذاتها، فهي لعب بالترتيب دون هدف، لكنه لعب ذا فائدة لأنه يزودنا بنماذج ممتعة تحفظ في مخزون الأشكال المألوفة التي نحتاجها في الوصف، كما تزودنا لعبة الصدفة البحتة بتشكيلات لم يكن بالإمكان تصورها. 23-24-25. من جراء اللعب بالوحدة T ظهرت الترتيبات 23-24-25، وهي ثلاثة من عدد لا محدود. ليس لهذه الأشكال هدف معين أو مبرر ما، وعند إلصاق أجزائها تظهر الأشكال الممتعة بذاتها. 26-27-28. لكننا لو لم نشكلها نحن من الوحدة T لكان تفسيرها على هذا الأساس غامضاً. لا يزيد اللعب بالأشكال من مخزون الأشكال غير المألوفة والتي تتحول إلى مألوفة فحسب، ولكنه يزيد من عدد العلاقات وفرصة استنتاجها، كما يخلق فرصة لإدراك العلاقة الناشئة بالصدفة. يؤمن اللعب مصدراً آخر للتجربة، فهو يتمتع بميزة الأصالة في الشكل والعلاقات، الأمر الذي لا تبلغه الأشكال والعلاقات الناتجة عن وصف حالة واقعية. فالصدفة ليس لها حدود بعكس الخيال. 26 27 28. وعند التسليم بفائدة اللعب، كم هم القادرون على ممارسته؟ إنهم قلة، لأنه من الصعب بلوغ شيء غير مقصود بشكل مقصود، وبكلمة أخرى من الصعب الانطلاق نحو اللامكان. 29 30. يختفي جزء كبير من الشكل 29 خلف سحابة، لدرجة أن تفحص الجزء المرئي لا يفيد بشيء. نضع عدة ترتيبات افتراضية للوحدة تي، ويستحيل علينا تحديد أصلحها، فتصبح بحاجة أكبر لفحص جزء أكبر خلف السحابة، ثم يتبين لنا استحالة المتابعة بالوحدة تي. أما الشكل 30 غير متطابق مع الشكل 29، وهو أقرب لوصفه على أساس الوحدة تي، وعند وضع الافتراض لغرض معين يتوجب علينا تقييمه حسب درجة فائدته. وأثناء عملية التقييم نأمل في إيجاد نظرة مطورة تزيد من تلك الفائدة، لكنه أمل لا يجدي نفعاً إن لم نفعل شيئاً لبلوغه. وإذا ما بادرنا بالعمل وفق افتراض غير موفق، سرعان ما يتحول هذا العمل إلى عائق في وجه تطلعنا نحو الأفضل. وفي هذه الحالة يكون الإحجام عن العمل أفضل بكثير من الإقدام عليه، وربما بدأنا وفق افتراض تتبدى لنا فوائده، فيغيب عن ذهننا الخطأ الذي وقعنا فيه وننسى التحقق منه من خلال إجراء مقارنة بينه وبين الوضع الأصلي قبل العمل بهذا الافتراض. وعند إزالة الغيمة السوداء يظهر الشكل 31، ونكتشف أنه مركب من الوحدة L وليس من الوحدة T، ويبدو لنا للوهلة الأولى أن في الأمر خدعة ما، لأننا تعودنا على استخدام T فقط. وبعيداً عن الخداع، ليست الوحدة L غريبة عن الوحدة T. يبين لنا الشكل 32 كيفية اشتقاق L من T بمجرد إسقاط أحد الذراعين، أو لنقل إن الشكل L مضمن في الشكل T. 31. إذن ليس هناك شيء مقدس في الوحدة T لا يمكن استبداله، لكن استخدامها المستمر أوحى بهذه القدسية. ستظل T وحدة عشوائية استخدمت لوصف شكل أكبر، ويمكن تفكيكها إلى وحدات أصغر، كما يمكن تركيب عدد منها لتصبح وحدة قياسية أكبر. لو فككنا T لأصبحت L مضافاً إليها قطعة صغيرة، ولو اخترنا L منذ البداية لركزنا تفكيرنا عليها واعتبرنا القطعة الصغيرة شيئاً زائداً، عندها ستكون الوحدة الوصفية أكثر تعقيداً من الوحدة T. ليس من السهل أن نغيب عن أذهاننا الأشكال المألوفة التي جنينا منها فائدة ما، بل نشعر بالالتزام نحوها، الأمر الذي يجعلنا ننسى طبيعتها العشوائية كما ننسى مبرر وجودها. وإذا واجهنا شكلاً جديداً، فإننا نوظف جهودنا في إجراء التجربة بقرائن مألوفة استخدمت سابقاً بدلاً من المحاولة في أشكال جديدة. تخيلوا هنا كم من الحالات فشلنا في فهمها لأننا قيدنا أنفسنا في استخدام المألوف فقط، ونسينا أن المألوف نفسه بحاجة إلى إعادة تقييم. 32 33. يوضح الشكل 33 الوحدة T مفككة إلى 4 قضبان، وما منعنا من استخدام هذا القضيب كوحدة وصف هو العلاقة المعقدة بين العدد الكبير من القضبان، الأمر الذي سيجعل الوصف عاجزاً إذا ما قورنا بالوحدة T. وربما كان من المفيد التعمق في استخدام وحدة القضيب الصغير بعد التعرف على الوحدة T في المرحلة الأولى للوصف، لأن القضبان تتميز بالاستخدام الواسع، فالوحدات البسيطة أقدر على وصف عدد أكبر من الأشكال. ينطبق ما سبق شرحه على تطور المعارف بشكل عام، ومع تزايد المعارف يبرز مفهوم قياسي يشبه الوحدة تي لأنها تثبت صلاحيتها في تفسير الظواهر الطبيعية. وعند مواجهة مسألة أكثر تعقيداً قد نلجأ إلى الترتيب القياسي للمفهوم الأصلي، وعند مواجهة مسألة يعجز معها المفهوم الأصلي أو ترتيباته القياسية لا بد من ظهور مفهوم أبسط وأشمل. عندها نعتبر المفهوم الأصلي مشتقاً منه لما يثبته من قدرة على تفسير جميع الظواهر الطبيعية المطلوب تفسيرها في تلك المرحلة. 34. متى تظهر الحاجة إلى تقسيم تي؟ تظل الوحدة تي تتمتع بمنزلة أبسط وحدة رئيسية حتى تواجه حالة تفشل في وصفها فتسفر عن عجزها. هناك حالات كثيرة تم تفسيرها على أساس تي وتنتظر منا إدراكاً أعمق في مراحل أكثر تقدماً، وربما احتجنا إلى تقسيم القضيب إلى مربعين وهكذا دواليك. لقد بدأنا الوصف باستخدام أقسام كبيرة وعلاقات بسيطة، وانتهى الأمر إلى استخدام وحدات صغيرة أشمل ذات علاقة بسيطة أيضاً. لا يمكن الوصول لهذه العلاقة البسيطة إلا عبر المراحل التي شكلنا فيها مجموعات قياسية للوحدات الرئيسية، ثم مجموعات قياسية لمجموعات قياسية، وهكذا يتحول المربع إلى قضيب والقضيب إلى تي وتي إلى آي. الخلاصة، في جميع مراحل الوصف تبقى الوحدات عشوائية، يشكل الالتزام الكامل بها مانعاً لظهور وصف أفضل مهما بلغت صلاحيتها.